أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ فإن طبن لكم عن شيء

للذكر مثل حظ إن كان لهن Thank you, Lord.